الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الطاهرين لا تدائم تعالى دائم أجمعين اللهم اغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول الروايات الوارد في تفسير الآية المباركة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قلنا هناك روايات عن أهل البيت سلام الله عليه أجمعين دلت على تفسير هذه الآية المباركة بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الذي يجوز له العفو عن المهر هم طائفة الأب والأه الموصى إليه والوكيل المفرغ في مال المرء. تعرضنا لطائفة من الروايات. انتهى الكلام إلى الحديث الرابع من الباب الثاني والخمسين من أبواب المهور. رواه العياشي في تفسيره عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم سلام عليهم. كان الكلام في هذه الرواية قلنا ظاهر هذه الرواية أن الولي أن من بيده عقدة النكاح له العفو أيضا كالمرأة. بقي الكلام في تخريجات هذه الرواية. قلنا الآن حاليا في هذا الباب لم يذكر من الكتب الأربع رواية لمحمد بن مسلم ولا زرار ولا حمران إلا أنه في باب آخر صاحب الوسائل رحمه الله أورد طائف من الروايات منها هذه الرواية ومسندان. في الباب الثامن بالنسبة إلى من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين عطفا على علي بن رعاب، يعني الحسن بن محبوب روى عن علاء بن رزين. سبقا شرحنا في عدة أفات أن كتاب علاء كتاب مشهور جدا وأكثره لم نقل تقريبا بل أكثره من كتاب من محمد بن مسلم لأنه تفقه على يده. عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر سلام الله عليه. هنا هم كان زراره و حمران و محمد بن مسلم انا ابي جعفر و ابي عبدالله. هنا خصوص محمد بن مسلم انا ابي عبدالله. ولكن المتن الموجود هنا يختلف عن المتن الموجود في كتاب العياشي. ليس هو المتن يعني مصابي مع ذاك المتن الموجود في كتاب العياشي. و المتن الموجود في كتاب العياشي الآن حسب ما جاء في نسخة الوسائل، خب نتعرض لنقطة أخرى ثم نأتي إلى ذلك. في كتاب الوسائل لما نقل عن كتاب العياشي المتن هكذا: هو الذي يعفو عن بعض الصداق، يعني يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي يعفو عن بعض الصداق. ولكن في النسخة المطبوعة حاليا من كتاب العياشي هو الولي والذين يعفون عند الصداق، أنه لابد من الاعتناء بالمتن و صار من المتعارف الآن حاليا عدم الدقة في نقل المتن والخصائص الموجودة في المتن. أولا في المقدار راجع إلى عمل الوسائل، تسامح في ذلك وتساهل في ذلك. الوسائل هو الكتاب الحديثي المعروف بين الفقهاء، وذكرنا أنه لعله لا يقل من 90% من الموارد التي يقول نحوه ومثله النسختان مختلفتان، يعني يروي عن كافي ثم عن الشيخ يقول مثله، ليس مثله تماما. وهذه نقطة في غاية الأهمية في تصورنا في باب المتن، معرفة المتن مهم جدا. جاء في عبارة الوسائل هو الذي يعفو عن بعض الصداق ثم أو يحطون عن، خب لا يعقد الذي ثم يحطون عن ليس عربيا. وأما الموجود في النسخة المطبوعة هو الولي والذين يعفون عند الصلاه او يحطون عن، كلمه عند احتمالا زياده، او يحطون عن بعضه او كله. هذا المعنى يحل لنا كثير من المشاكل كما سنذكر ان شاء الله تعالى. يستفاد من هذا المتن المبارك الذي بيده، يعني الايه المباركه او يعفو الذي بيده عقده النكاح، يراد به من يتمكن من اسقاط النكاح معه. ولي والذي بيضا عفونا وعدنا او نعبه له فمو حديث مبانا نعالي ان كان من اسقاء والعب ان شاء الله احنا نختب هذه المسلم شيخ رواته المرافعين المرحوم العيوه محمد وحمد بي جعفر عليه السلام في قول الله يعده او النكاح عن كل ولي ليس فقط الى الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح الولي. فمراد الإمام أن الآية ناظر إلى من يتمكن من إسقاط المهر كلا أو بعضا. أحسن النقطة الأساسية، وليا كان أم لم يكن وليا. خب إلى هذا الحد نجمع الكلمات، تبين أن المدار في هذا الباب في تفسير قوله تعالى أساسا على رواية أبي بصير في الدرجة الأولى. فقد ذكرنا عدة طرق للكليني وغيره، شرحنا مفصلا طرق كما شرحنا من جملة الطرق من كتاب حسن المحبوب. الآن قرأنا الحديث الخامس من الباب الثامن من أبواب عقد النكاح، حسن ابن محبوب عن علي ابن رعاب عن أبي بصير، السند صحيح. من جملة الطرق ما يتحد مع طرق الكليني ما يرويه الشيخ الطوسي الحديث الرابع بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن البرغي أو غيره، طبعا أو غيره صار فيه إرسال عن البرغي. قلنا البرغي غالبا عند الإطلاق هو الولد أحمد، أحمد بن محمد بن خالد، لكن قد يطلق بغراء على الأب البرغي الأب. هنا بما أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي يروي عنه هو البرغي الأب، عن صفوان وهو صفوان بن يحيى كما تقدم، عن عبد الله و بقرین روایت الکلینی یراد به عبد الله بن مسکان، عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. لكن هذا المتن الموجود سالته عن الذي بيده عقده النكاح، لاحظ المتن سالته عن الذي بيده عقده النكاح، فقال عليه السلام هو الاب والاخ والرجل. قلت الآن شرحت أنه لابد من الدقة في المتن، بينما في كتاب الكليني هكذا موجود عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل وإن طلقتموهن إلا أن يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كم من فرق بين الأمر في نسخة أحمد، كأنما الإنسان يتصور أن هؤلاء بيدهم عقدة النكاح، ولذا استشكل على هذه الطائفة من الرواية أنها مخالفة مع المشهور، لأن الموجود في هذه الرواية الأب والأخ، أخ ليس بيدي عقدة النكاح، بل من جملة من ذكر في هذا الرجل يوصل إشكاله والذي يجوز أمره في مال المرأة. خب إذا فرضنا هناك رجل شخص وكيل في مال المرأة بالتصرف مطلقا، هل هذا بيده عقدة النكاح؟ المرأة فوضت إليه أن يتصرف في أموالها، لكن لم تفوض إليه الأمر نفسه نكاح نفسه. فالآن لاحظوا التصرف في الحديث كيف غير المعنى. مع الأسف الشديد أن فقهائنا من الجواهر وغيره لم يتأملوا في المتون بدقة حتى يعرفوا أن هذا المعنى غير. فحينئذ سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، لاحظوا هذا في الواقع كان هكذا، سألته عن قول الله إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، كان السؤال عن الآية لا سؤال الذي بيده عقدة النكاح. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن مثل صاحب الجواهر وغيره يستشكلوا أن الحديث معرض عنه، لأن هؤلاء ليس بيدهم عقدة النكاح، الأخ ليس بيده عقدة النكاح، من كان يتصرف في مال المرأة يبتاع لها ويستيق ليس بيده عقدة النكاح. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أمس أشرنا أن الصحيح أن الرواية ناظرة إلى معنى من يعفو لا من بيده عقدة النكاح فقط. من شاء هذا التصور لصاحب الجواهر وغيره مثل هذا الحديث حديث أبي بصير، ولكن الآن شرحنا بوضوح أن حديث أبي بصير وصلت إلينا بطرق مختلفة، وفي هذه الطرق السؤال عن الآية لا عن الذي بيده عقدة النكاح. صواب؟ هاي نقطة جدا في غاية الأهمية، التأمل الدقيق في متن الرواية وما هو المعنى. أولا التسامح الذي كان عند صاحب البصائر قدس الله نفسه من أسباب عدم دقة الأصحاب في المعنى، وثانيا حتى في كتب الأصول الآن وفضل مثلا في أول بحث حجة ذكر الواحد في الرسائل ثم في كتب السيد الأستاذ والسيد النائمي وغيره في قالوا أن الحديث يدرس من ثلاث جهات، بصدوره الماء السند يعني ودلالته حجية الظهورات وما شابه، وجهة الصدور تغيير غير تغيير، يعني ذكروا في الحديث دراسته من ثلاث جهات، نحن قلنا لا دراسته من أربع جهات لا من ثلاث جهات. الجهة الثانية قبل الدلالة المتن، الآن لاحظوا كم من فرق بين المتنين، سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والآخر، وسألته عن قول الله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة، كم من فرق بينهما بناء على ذاك المتن، يعني الأخ ووكيل المرأة بيده عقدة النكاح، بناء على هذا المتن لا هو الذي يعفو لا بيده عقدة النكاح فقط له صلاحی، ولذا متن و روایت محمد بن مسلم هو الولی والذین یحطون عن الصدا، لاحظ تعبیر، یعنی که انما الآیه المبارک ناظرتون الی الولی به لحاظ بیدی ها عادت نکاح و او سعب ذالک من یتمکن من العفو و ان لم یکن ولی هم. اذا فسرنا الحدیث المتاکده کثیر من الاشکالات انتهی که ما سیعتی انشاءالله تعالی. خب المعيار الأول حديث أبي بصير وتبين متنه الصحيح، الثاني رواية السماعة كذلك سبق أن شرحنا، ورواية السماعة إنصافا أيضا له طرق لكن أكثرها طريقا رواية أبي بصير، والثالث رواية الحلبي جاء في كتاب الكافي والفقيه، والرابع رواية محمد بن مسلم جاء في التهذيب وجاء في كتاب العياشي مرتين لكن في غير هذين المسائل لم نجده، السادس الخامس زراره والسادس حمران، فعلا لم نجد حديثهما الا مرسلا عند العياش، السابع عبد الله بن سنان روايته منحصرا في كتاب التهذيب، الحديث الثاني من الباب الثامن من ابواب عقد النكاح، روى الشيخ الطوسي منفردا به اسنادیه عن الحسین سعید، کتاب النکاح لحسین سعید مشهور جدا، عن النضر بن سوید عن عبدالله بن سنان، الان روایت عبدالله بن سجد و الا هنا فقط مورد واحد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الذي بیده عقدة النکاح هو ولی امرها، بعد نیست فی الاخ مؤه، و قلنا هذه روایه المبارکه فی قبال اهل السنه المشهور عندهم أن المراد بالذي بيده عقد النكاح هو الزوج، المراد الإمام الصادق أنه ليس هو الزوج، المراد بيده ولي أمرها، وسبق أن شرحنا هناك عنوانان ولي أمرها وولي عقد النكاح، المراد بالذي بيده عقد النكاح يجوز له العبد ولي أمرها المتولي له. طبعا الفرق بين هذه النسخة و نسخه ابي بصير و سماعه و غيره من منور رفی عنوان الاب. الفرق بینهما ان شاء الله واضح نکن، عنوان ولی الامر غیر عنوان الاب، ولو الاب هو ولی الامر. لكن يمكن ان يستفاد من عنوان ولی امرها، یعنی الاب اذا كان وليا عليها فينحصر مورد هذه الروايه اذا كانت صغيره. سؤال على اصحاب استشكلوا في الحديث، في حديث ابي بصير قالوا ورد فيها عنوان الاخ والاخ ليس وليا. نقول الاشكال اوسع من ذلك، حتى الاب دليل على ان الاب بلت الرشيده في غير مساله الزواج في اموالها لا دليل عليه. تمام، اذا كانت لها اموال. نعم انت و مالك لابيك صحيح، يجوز للاب ان يتصرف في مال ولده او مال بنته، انت و مالك لابيك، لكن هذا شيء والولايه عليها شيء اخر. فالاب لا ولايه له على الولد، على الصبي، على الولد، على ابنه اذا كان كبيرا عاقلا بالغا رشيدا، لا ولایت له لا فی نکاحه ولا فی امواله. بالنسبه الى البنت البالغه البكر الرشيده العاقله ثبتت الولايه على المشوخ، بران جمله من المعاصرين نفوا هذه الولايه انكروا على ثبتت الولايه عليها زواجا، واما في التصرفات الماليه لم يثبت هذه الولايه. يعني فقهاء انا استشهدوا في العهد، انا في تصوري في العهد يرد الاشكال لا فقط في العهد. اذا فرضنا له بنت كبيره 20 سنه بالغه عاقله زوجا، نفرض بابنها بابنه، وطبعا بابنها ايضا يجمع ما بينهما، فزوجها ثم طلق قبل الدخول، هل يجوز لهذا الاب ان يعفو عن المهر؟ محل اشكال انصافا، محل اشكال. لا اشكال فقط في الاب، في الاب محل اشكال، لأن ظاهر أن المرء مالكة بالتصرف، مالكة لأي فرق بين هذا المال وبقية أمواله. يجوز للأب أن يأكل من مال ابنه أو بنته، لكن لا أنه ولي عليها بعد البلوغ والرشد. لا لا لا لأبيك ملكية يتصرف، وحتى ليس المراد ملكية، ولذا المشهور بين الفقهاء إذا كان الرد مالكا لأموال صائلة والأب ليس له أموال، هل الأب يصبح مستطيع بأموال ولده؟ ذهب في بعض الروايات، ذهب بعضهم، لكن المشهور أن الأب لا يصبح مستطيع، فليكن الولد مالكا ثريا غنيا. أنت ومالك لأبيك ليس نفي ملكي، لأنه قال ومالك، كيف نفي الملكية؟ فرض الملكية لأبيك، يعني أبوك باعتبار أنه أب، باعتبار آيات المباركة وغيره، بل لعله سنة من رسول الله يتمكن من التصرف في مال ولدي، هذا صحيح. لا جناح عليكم في الآية المباركة أن تأكلوا من بيوتكم، بيوتكم لا إشكال، يعني يقال يعني شيء طبيعي إنسان يأكل من بيتي، فسر بيوتكم أي بيوت أبنائكم، كأنما جعلت بيوتا للإنسان. وكيف ما كان فل اصحاب كما سياتي استشكلوا في الاخ، اتصور الاشكال يعني في الاب ايضا، لكن هذا الاشكال شرحت هذا في روايه عبد الله بن سنان لا يرد. تاملت النقطه، لان في روايه عبد الله بن سنان لم يذكر الاب، ذكر ولي امرها. تاملوا ولي امرها، وبما انه الكلام في الاخ فالظاهر ولي امرها في النكاح وفي المال، فيكون المراد بذلك اذا كانت المرأة صغيرة، حينئذ اذا كانت المرأة صغيرة الاب ولي في امواله لا اشكال. طبعا لا تقربوا مال اليتيم الا بالذي هو احسن، حينئذ الا بالتي هي احسن، حينئذ يكون مع مراعاة المصلحة. هذا سيأتي الكلام فيه، سيأتي أن الذي يعفو غير المرأة هل يجب عليه مراعاة المصلحة؟ إن لابد أن يكون العفو صادر عن مصلحته، أم بإمكانه أن يعفو ولو بلا مصلحته؟ في باب اليتيم والصغير عندنا لا تغربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، في هذا المورد ما عندنا، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. ضرر حساب آخر، ضرر لعله لا ضرر، اما ليس فيه مصلحة، مثلا بلا مصلحته. یعفو من جمله من مال المرأة، نفرض وکیل مفوض من قبلها عفا عن جمله من الاموال، هل هذا صحيح ام لابد من المصلحه؟ ياتي الكلام، نحن نذكر هذه الامور تمهيدا لجمله من الابحاث القادم. الان تبين ان روايه عبد الله بن سلام فيها نكته لطيفه، ولي امرها، كما ان هذه الروايه المباركه لن تتعرض للاخ والوصي وما شابه ذلك، لان في هذه الروايه المباركه سؤال عن بيده عقده النكاح، قال الذي بيده عقدة النكاح ولي امرها، ليس السؤال عن تفسير الآية. فرق بين الامرين، اذا كان السؤال عن تفسير الآية الامام ذكر الاب والاخ والوصي الى اخره، سؤال اخرى عن نفس عنوان من بيده عقدة النكاح، من بيده عقدة النكاح ولي امرها. فحين اذن الاخ فيه اشكال والبقيه، بل اطلاق الامر فيه اشكال ثبوت الولايه مطلقه، الا ان يحمل الاب فيما اذا كان وليا لها. خب هذه هي السابعه، فالروايه السابعه روايه عبد الله بن سنان وصلت الينا بسند صحيح لكن من طريق الشيخ طوسی منفردا. هناك روايه للرفاعه يمكن، ولی نجعلها الحديث الثامن. اگر در امور مال باشه میگه صغیره، اما اگر در امور نکاح باشه اهم است که رو بیاره صغیره اهمه، لكن چون مسئله اصل مالی هست احتمالا مراد خصوص ولی امرها در مالم باشه. نه به تفصیل اون در آیه شریفه، آخه آیه شریفه الذی بیدیه آخه یعفو داره، او یعفو الذی، منم میگم عقد نکاح قرینه داره اصل عقد، میدونم اصل عقدم هست، عفوم هست که مسئله مالی باشه، جمعش که بکنیم میشه ولی امرها نفسه و ماله. ها کدای خوندی من جمله الروايه الثامنه في المقام روايه رفاعه، حديث رفاعه سبق ان شرحنا وصلت الينا بطريق صحيح في كتاب التهذيب منحصرا بطريق المسند عن فضاله عن رفاعه قال سالت ابو عبد الله عن الذي بيده عقده النكاح قال الولي، عنوان الولي فقط هذا، الذي ياخذ بعضا ويترك بعضا وليس له ان يدع كله. ياتي الكلام في هذه المساله. روايه رفاعه اولا موجود في تفسير عياشي لكن مرسلا، ثانيا موجود في كتاب الفقيه لكن بعنوان في خبر آخر، و ثالثا موجود مسندا بسند صحيح في كتاب التهذيب لكن مسندا منحصر في هذا الكتاب. هذا حديث رفاعه الثامن. فانصافا الاحاديث كثيره، ليست الاحاديث واحده، نستطيع ان ندعي ان الاحاديث مستفيضه انصافا. التاسع حديث إسحاق بن عمار، هو الحديث الخامس من الباب 52 من البهور، قال سألت جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم عن قول الله إلا أن يعفون قال المرأة تعفو عن نصف الصداع، قلت أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال أبوها إذا عفا جاز له. بالنسبة إلى أبوها، إما أن بصلاة نحمله على التعبد، وإما أن نحمله بخصوص بصلاة الصغيرة، وإما أن نحمل أبا على قاعدة أنت مالك لأبيك. الأب له هذا التصرف، وشرح هذه القاعدة في مجال آخر، المجال الآن لا يسأل عليه، خلال الأبحاث القادمة نشير إليها. ثم قال وأخوها اذا كان يقيم بها وهو القيم عليها او القائم عليها. هذا الحديث وهذا المتن الان منحصرا في كتاب العياشي التاسع بسرعة، لا نجد حديث اسحاق بن عمار في غير هذا الكتاب، وطبعا وصل الينا مرسلا، ونحن امسا قلنا سابقا شرحنا مرارا كتاب العياشي انصافا مشتمل على روايات كثيرة لم تصلنا من غير طريقه، منحصر فيه مثلا مثل هذه الرواية، و جدا مفید، یعنی الاخ، یعنی هناك مشكله عند الاصحاب ان الاخ ليس وليا، هنا في هذه الروايات موجود. فهذه الروايه من مزاياها قال اذا كان يقيم بها وهو القائم عليها بمنته بمنزله الاب يجوز له، واذا كان الاخ لا يقيم او لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجوز عليها امره. فذكر في هذه الرواية المباركة الاب و الاخ فقط الوصی و الوکیل لم یذکرن. مثلا ابن البراش فی کتاب المهذب فقط قال الاب و الاخ، الاب و الجد و الاخ، لم یذکر بقیه الاقسام. لعل نظره رحمه الله الى مثل هذه الروايه. نعم وجد تعليق روايه على واضح. بلی واضح. هذا الحديث التاسع. الحديث العاشر ما رواه ابن ابي عمير به حسب الظاهر مرسلا، ولكن في الواقع قال عن غير واحد من اصحابنا. هذا الحديث اورده صاحب الوسائل قدس الله نفسه به حسب هذه الطبعه في الجزء التاسع عشر، به حسب طبعه الرباني رحمه الله في الجزء الثالث عشر. کتاب الوکال الباب السابع. الشیخ الصدوق رضوان الله تعالی علیه قال عن محمد ابن ابی عمر فی نوادره، طبعا شرحنا سابقا ان کتاب نوادر ابن ابی عمر کتاب مشهور معروف جدا علیه المدار بالاستنباط به منزله الکتب الاربعه فی زماننا، احد الکتب الاربعه. و هذا الكتاب كان سته اجزاء و من کبار تراث اصحابنا البغدادیین رضوان الله تعالی علیه. النکته فی روایت ابن ابی عمر ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، عرفت النکته؟ و نحن الان نعرف قیمت کلام ابن ابی عمر ان غیر واحد. نحن الان فی هذا الزمان وجدنا تسعت اشخاص روان ابی عبدالله و ابی جعفر، طبعا متقارب بعضا ولی امرها بعضا الولی، تسعت اشخاص الان ذکر مثل سماع و ابی بصیر و الحلیف و اسانید مختلف جدا. و نحن احتملنا قبلی این هذا لا باش بلم نجد ان الموارد التي مثل ابن ابی عمر الذي هو فقیه ایمان لیز مجرد راوی و یونس فی عده من الروایات موجود ان غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله، نحتمل حینه اذن یکون النقل بالمضمون لا بالالفاظ، یعنی هناک مطلبون هادا رواها نبی عبدالله، هادا رواها نبی عبدالله، هادا کان متعارف سابقا لما یرون عن عدت اشخاص عن شخص واحد به اصطلاح هادا فی کتاب الواقدی و امثالی کثیر یقول مثلا حدثنی فلان و فلان و فلان ثم یقول و دخل حدیث و بعضهم فی بعضهم و امکان بعضهم زائد عن باب الاخر. انا اتصور قضیه خصوصا فی مثل یونس، یونس عنده الحاله ان غیر واحد من اصحاب ابي عبد الله، ان غیر واحد من اصحابنا، انا اتصور حين اذن هو يجمع الروايات بعضها الى بعض. هاي نقطه لها انا في حصيله الروايات صحيح اذن الفار و كلامه هم صحيح. يعني نحن الان نجد صحه كلامه ودقته في كلامه. قال غير واحد، نحن مع بعد زماننا اثرنا على تسعه ذكرنا بالاسماء، فقطعا ابن ابي عمر الذي كان ملاقي لهم ولقيهم ونقل عنهم قطعا كان عنده اكثر من تسعه. خب هذه النکته مهمه باعتبار ان ما جاء في روايته، يعني ان صح التعبير يصلح ان يكون حصيله روايات السابقين لهذه الجهه يصلح، يعني خلاصه ما جاء في رواياته. في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها ان تطالب زوجها بصداقها او قبض ابيها قبضها؟ هذا هو الشيء. الان اشرت ان البنت اذا كانت كبيره مستغله في تصرف المال، فاذا يسال الامام قبض الاب يكفي ام لابد هي تقبض؟ قال عليه السلام ان كانت وكلته، قال عليه السلام ان كانت وكلته لقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك. یعنی به عبارت اخرى ذاك الحديث انت و مالك لأبيك ليس له شمول يشمل مثل هذا المورد، و ان يكون قبض الاب بمنزله قبض الولد. مسألتون انت و مالك لأبيك، نفض الولد عند اموال الاب يتصرف، لكن شيء اخر الولد يطلب من عمر مثلا 20 كيلو من الحنطة، فالاب ذهب و اخذ من عمر 20 و تلف، فهل الولد بإمكان يقول لم أقبل؟ قال أنت و مالك لأبيك، لم يقول كل فعل أبيك لك، فهل قبض الاب به منزلت قبض الولد ام لا؟ از سؤال هنا کدالک، هل قبض الاب هو قبض البنت ام لا؟ الامام میگول لها قبض الاب لیز قبضها، خلاف الارض خوزستان لا قف ان لیز الامر. خب يقول انا ما اجزت لابي ان يقبض من سيدنا، ما كل مرأة الآن تستطيع أن تأخذ المرأة بيدها من الدفع؟ لا تأخذ زيادة الآن في زمانها الآن بالسعر الجديد تأخذ بصعوبة بعد المراجعات الكثيرة. لا شيء ظاهرنا الأعراف الاجتماعية تختلف. الآن بلحاظ الحكم الشرعي سؤال، أنت ومالك لأبيك، هل معنى فعل الأب مثل القبض يسقط عليه فعل الابن؟ سؤال بعد انت مالك الابي هذه روايه بلي بلي اسانيد كثير صحيح جدا مو فقط و اسانيد صحيح، انما الكلام في مدلولها و حدودها لا توجيه. لا طبعا طبعا في رواياتنا في توجيه، قلت المجال لا يكفي ان شاء الله، اذا صار مجال يوم اواخر البحث نتعرض ان شاء الله على كيف ما كان. روايات هذه المساله في كتاب المكاسب، في كتاب البيع الجزء الثاني عشر من المسائل، عقد باب صاحب الرسال هناك في رواد انت و مالك الابی، و هناك روايات شارح لها على كيف ما كان. المستفاد من هذه الرواية المعتبرة و قد رواه غير واحد من اصحابنا، قبض الاب ليس قبض البنت خلاصته الا اذا وكلته، و كذلك ما خصوص للبنت، الابنم كذلك. الاب من نفسي راه قبض دين بلده ثم تلف، فهل للولد أن يأخذ من دائن هذا من الشخص المفلوب هذا المال أم لا؟ أم أن قبض الأب قبض ولده؟ الصحيح أن قبض الأب لا دليل على أنه منزلة قبض ولده، وهذه الرواية صريحة في ذلك أن قبض الأب ليس قبض ولده. ثم قال ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، ثم أن الزوج يقول خب أن الأب أخذ مني، الزوج يرجع إلى الورثة إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها. هذا يجوز ما معنى؟ معنى الولاية، والولاية ما دامت هي صغيرة، فإذا صارت كبيرة فلا ولاية للأب على مال. هذا الذي قلت إذا نعم إلا بعنوان أنت ومالك لأبيك، لا ليس له ذلك، لكن أنت ومالك لأبيك لا يدل على أن القبض أيضا قبض. فحينئذ القبض لابد أن يصدر إما من المالك الأصلي أو من الوكيل أو من الولي، أحد العناوين الثلاثة. فالإمام يقول إلا أن تكون بلي حينئذ صبية في حجره، يعني مولى عليها، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عن. يجوز هنا يحتمل يراد به الحكم التكليفي، لكن ينتزع منه الحكم الوضعي صحة القبض، ويحتمل أن يكون يجوز بمعنى الحكم الوضعي في اللغة العربية، هذا موجود، جاز بمعنى عبره، عبره جواز المسح، الجواز المسح الحرام، يعني دخول العهور، جاز بمعنى عبر، يجوز لأبيها أن القبض جاز يعني عبره لم يتلقى، وبعبارة أخرى هذا القبض أمضاه الشارع. لماذا؟ لأنه قبض الولي. فقال عليه السلام إذا وكلته صحيح، لماذا؟ لأنه قبض الوكيل، وإن لم توكله وهي كبيرة فالقبض غير صحيح. صواب؟ فالقبض صحيح في صورتين، اذا كان وليا وهو ما اذا كان صغيرة، او اذا كان وكيلا اذا كان رشيدة بالغة عاقلة فوكلت اباها. و اما في غير ذلك فقبضه ليس قبضها. و متى طلقها قبل الدخول بها، فتش قبل الدخول بها لا ندري دقیقا، فل ابيها یعنی قبل دخول به صبیه، صحیح ندن کلام ان ولایت الاب على البنت اذا كان صبیه في باب الانبار، و يحتمل ان يكون المراد كبيره ايضا فيكون تعب، فلابيها ان يعفو عن بعض الصداق و یأخذ بعضا و لیس له ان یأکله اما ان یترک کل صداق فلا لیس له ذلک. لاحظوا في هذه الروايه المباركه واضح متن الروايه شبيه فتوى التغيير مو شبيه الروايه السابقه. النقطه في ذلك ما شرحنا ابن ابي عمر عن غير واحده فجمع الروايات بعضها الى بعض صارت بهذا المتن الفقهي يختلف عن متون الروايه. فليس له ومتى فلا ابيها ابوها باعتبار في الروايه موجود و ياخذ بعضا و يترك بعضا روايه رفاعه. لاحظوا شلون ابن ابي عمر جمع يعني ليس له ان ياخذ كله بياخذ البعض لم يكن في كل الروايات. نحن ذكرنا 9 اشخاص في روايات 9 فقط في روايه رفاعه كان موجود داده شد. یعنی من هؤلاء 9 فقط شخص واحد نقل هذا الشيء البقيه لم ينقلوا هذا الشيء ان ياخذ بعضا و يدع بعضا. بل 3 منهم زراره و حمران و محمد بن مسلم قال يحط كل الصداق و بعض الصداق عكسه اصلا روا. فتبين ان ابن ابي عمر رحمه الله اختار من مجموع الروايات في هذا المجال روايه رفاعه. ثم بعد ذلك قال و ذلك قول الله عز وجل بعد ان جعل الذي بيده عقده النكاح هو الان تعرض لتفسير الايه. هذا تفسير الايه من روايه ابي بصير فمسمعه هذا تفسير الايه. وذلك قول الله عز وجل الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح ويحتمل العلم عند الله. وذلك يعني ان ياخذ بالبعض ويترك البعض كانما اشاره بأننا يمكننا أن نفهم هذا من القرآن. ما هو الحكم الذي عليه شهادة الكتاب والسنة وكيف تقولون كيف يستظهر من القرآن مثلا أنه الأب يأخذ ببعض ويترك البعض وليس له أن يدع الكل؟ كيف يستفاد؟ يمكن أن يستفاد من تكرار كلمة يعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لم يقل او الا ان يعفون او الذي بيده هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يمكن العود على العفو على الضمير وكان هنا الضمير ظاهر وان كان متصلا فكان بالامكان يقول الا ان يعفون او الذي بيده فلعل ذلك قول الله هذا ذلك لعل اشاره لا ياخذ بعضا لا اوجد من مراد الروايه هذا المعنى انما اقول لعل صحيح نذن يعفونه يعني المرأة تعفو كل حقها فأعيد لفظ يعفو أو يعفو الذي السر في الإعادة أن هذا العفو غير ذاك العفو ذاك عفو كل حقها هذا عفو بعض حقها. تأملت الدكتور من المحتمل بالعلم عند الله ليس لنا أن نقول في رواية أهل البيت أو في كلمات الله من عند أنفسنا احتمال على این وذالک قول الله عز و جل وذالک احتمالا هاد الحکم الاخیر و احتمالا یجوز لأبیها ان یعفو اصل العف وذالک قول الله عز و جل. ثم قال یعنی الاب والذی توکله المرأه تصریح به توکیل او تولیه امرها من اخن او قرابتن او غیره ما النکته هم تبین عنوان الوصی هم لم یذکر غریبون عنوان الوصی فی عده روایات معتبر کان هنا لم یذکر بل عنوان الوصی جعل الوکیل المفوض او من تولیه المرأة شأنها. تأملوا في النکته لطیفه. ثم قال من اخن او قرابت او غیرهما من اخن نظرن الى روایت اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار قال اخوها اذا کان قیما علیها متولیا لشأنها لا مطلقا. فنلاحظ هذا شیء غریب جدا ابن ابی عمر عن غیر واحد من اصحابنا و نحن الان وجدنا في عده روایات لاصحابنا و خصوصا هذه روایت فلات سماعه و ابو بصیر و حلبی الاخ والوصی وصی هدفه تماما. هذا الذي دائما نقول تأملوا في المتن الدقة في المتن تفيد. وهذا انصافا نحن الان لا نعرف بشان و انا وجدنا الکلینی قدس الله نفسه و عظمت شأنه به طرق مختلفه من غیر طریق الکلینی. روایت ابی بصیر لعله له ست سبع طرق الان عندنا و فیها موجود الوسیل. طبعا الشیخ الکلینی قدس الله سره الشریف حذف هذه الروایه تماما، لم يذكرها و نقلها الشیخ الصدوق، ثم نقلها الشیخ الطوسی ايضا من ابن ابي عمر و لعله اخذه من الشیخ الصدوق. شیخ الصدوق هم اخذ، و ان شیخ الصدوق این انا اثر هذه الروايه اشبه شيء بالفتوى و ليس بالنص. انا عين الغريب في هذا حذف الوسيل. ايضا نقطه، نقطه ثانيه، الاخ ليس مطلقا، الوكيل والمتولي وهذا غيب، ولا ينحصر في الاخ، الاخ المعام الخال قرابته، قرابته فقط في هذا موضوع في بقيه النصوص لا يوجد قرابه. فاذا اردنا ان نعطي انصافا المساله حقها نتصور ما جمعه ابن ابي عمر من روايات الاصحاب هو الاؤمن بالقواعد حقا يقال، والا بقيه الروايات يستوان الاخ تعبدا وليون لا استغفر الله هي ولت و امرها او وكلت و ولا ينحصر في الاخ، عمم كذلك، خالم كذلك، قرابه ابن العمم كذلك، ابن الخالم كذلك، صار واضح؟ فلذا انصافا في تصورنا روايه ابن ابي عمر جمع اصولي بين مجموعه روايات مع تصرف ما من ابن ابي عمر، والا المتون التي وصلت الينا لا تتناسب مع ما نقله عن غير واحد من اصحابنا. وصلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الروايات الواردة في تقسيم الخمس حديث مرسل يرويه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح. يظهر بالتأمل في الشواهد التاريخية أن هناك شبه رسالة، إن صح التعبير، حدود صفحتين ثلاث، تروى عن بعض الأئمة وأشهرهم الإمام الصادق، الإمام الكاظم سلام الله عليه. وفي هذه الرسالة إن صح التعبير شرح الإمام أو شرح فيها كيفية الخمس وأخذ الخمس. هذه الرسالة في كتاب الكليني، في كتاب الأصول، أوردها الشيخ الكليني في أواخر الأصول، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن الكاظم عليه السلام. طبعا السند مرسل، ونحن نتصور أن مثل هذا الإرسال إشارة إلى هذا شيء كان يروى عن الإمام، يرويه بعض الأصحاب، ينقل